قال المؤلف: ونزل في أبي جهل وغيره أفمن زين له سوء عمله، إلى آخره. أبو جهل كان يسمى في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم يعني أنه ذو حكمة وعقل وهوية، لكنه سمي في الإسلام أبا جهل، لأن أعظم الجهل أن يبقى على كفره ولا يؤمن بالله. نزل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه مختلف فيه، فمنهم من قال إنه مقدر بين الهمزة وحرف العطف ويكون بحسب السياق، ومنهم من قال إنه معطوف، إن المعطوف عليه ما سبق، المعطوف عليه ما سبق. فعل الأول نقدر المحذوف بما يناسب المقام، فمثلا قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وهنا يقول: أفمن زين له سوء عمله، نقدر هذه الناس، فنقول للتقدير ايش؟ أتدركون هذا الشيء؟ فمن زين له سوء عمله، أو نقول: أيستوي المؤمن والكافر؟ فمن زين له سوء عمله. ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن. لماذا؟ لأن الأصل عدم التقريب، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان المقدر المحذوف. وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، تقدر سابقة للهمزة، قصد إن الفاء يعني حرف العطف يقدر سابقة للهمزة، يكون فيه تقديم وتأخير. والتقدير والتقدير على هذا: فأمن زين له سوء عمله، فأمن زين له سوء عمله، وقوم زين له سوء عمله. من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله، إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية، وكما في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخره. فالمزين الله والمزين الشيطان. فإذا قلت: كيف تجمع بين هذا وهذا؟ فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان، أما الله عز وجل فهو مزين بالتقدير، يعني هو الذي قدر على الشيطان أن يزين له. ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول في الإنسان إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل. فيكون تزين الله تعالى حسب التقدير، يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان لهم أعماله. وقوله: زين له سوء عمله، عمل هو مضاف، مفرد مضاف يشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو العدوان على الغير أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك. المهم أنه شامل لكل الأعمال. وقال المؤلف في التنوير، وش معنى بالتنوير؟ أنه ينوه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن، فرآه حسنا فرآه أي رأى سوء عمله حسنا، وهذا أشد ما يكون أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب، لأن مثل هذا لا يكاد يبرئ عن غيره حيث إنه يعتبره صوابا. ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه، وهذا من سوء العمل. المتحيلون على الربا يعني أنواع الحيل، هؤلاء أيضا زين لهم سوء أعمالهم، ولهذا لا تكاد تجدهم يقنعون عما هم عليه لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقنعون عنه. المهم أن هذا له أمثلة كثيرة، بقي علينا أن نقول من مبتدع، فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: من مبتدع خبره كمن هداه الله. بعده لا أفمن زين له سوء عمله، يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيستمر عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن هداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ورافع رحمته. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ فالخبر محذوف، أي كمن ليس كذلك. يقول: لا. إيش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق، فإن من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله ورآه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال المؤلف: دل عليه، فإن الله يرى من يشاء عليه السلام. دل عليه السلام. والسبب سعيد عن كلمه السبب. طيب. إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدا، الخبر المبتدا محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يضل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فيلتزمه. وهنا يقول يضل من يشاء، يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن ونقول إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يضل أضله، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يضله؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضاء الله تعالى العبد في محله، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر، واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما قضاء. الضلال عدل لأنه جوزي بحسب ما أراد، لما أراد الضلال لأن الله زاغ قلبه وزير. وأما الهداية فإنها فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده ولهذا نقول لو قال قائل كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا؟ أليس هذا ظلما؟ والجواب لا، لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله الهداية.